بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم: فصل. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجب لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا كتاب تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما حتى نلقاك يا رب العالمين غير مبدلين ولا مغيرين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الكلام عن مسائل تتعلق بصلاة الجمعة وإدراكها وسننها وما يتعلق بها. فقال رحمه الله تعالى، بدأ رحمه الله في هذا الفصل بذكر مسألة حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة، فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: يحرم الكلام والإمام يخطب. الحديث المعروف. قال رحمه الله بشرط، بين لك أن هذا له شرط. قال: وهو منه، يعني هذا المتكلم منه، يعني من الإمام، بحيث يسمعه. فعلم منه أن تحريم الكلام المتكلم مقيد بقيد، وهو أن يكون ممن يسمع الإمام، وفي هذا احتراز من البعيد الذي لا يسمع الإمام. فإذا كان بعيدا لا يسمع الإمام، فهل يجوز له أن يتكلم؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يتكلم، لكن المستحب في حقه أن لا يتكلم. يعني إذا كان بعيدا لا يسمع الإمام فيستحب له أن لا يتكلم، وإن تكلم جاز. والمستحب له أن ينشغل بذكر الله والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. ثم ذكر لك رحمه الله تعالى الحكم الثاني للكلام، فقال لك: ويباح في موضعين. الأول: إذا سكت، يعني إذا سكت بينهما، يعني إذا سكت بين الخطبتين فيباح الكلام. فإذا احتجت للكلام أثناء الخطبة فانتظر حتى يفرغ الإمام من خطبته الأولى ثم تكلم. الموضع الثاني: إذا شرع في الدعاء، لأن الدعاء لا يعتبر من الخطبة، فإذا شرع في الدعاء إجاز الكلام. وهنا مسائل، منها: إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل للسامع أن يصلي عليه أو نقول إنه من جنس الكلام فيسكت؟ قال الفقهاء: وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن أن يكون ذلك سرا، يعني بلا جهر، كالتأمين إذا دعا فيؤمن بلا جهر، يعني يتلفظ به، يسمع نفسه دون أن يجهر بذلك. ويستثنى من التحريم من يكلم الإمام لمصلحة، ويجوز حمده إذا عطس، حمده يعني حمد ال لا حمد العاطس، لأن الإمام أصلا يجوز له الكلام، ما عندنا فيه مشكلة. وتشميت العاطس ورد السلام ولو سمع الخطيب. طيب، ذكر لك كم حكم للكلام؟ ذكر لك أنه يحرم وأنه يباح، ويجب في تارة في بعض الأحيان، وهي: ويجب لتحذير ضرير بالضاد، ضرير وغافل عن هلك. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: الذي عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وإمة الدين أنهم كانوا يجتمعون في الجمعة في مكان واحد في البلد، ولذا كان الذي يخطب الجمعة هو إمام المسلمين أصلا، وهذا هو المعروف والمعهود. وتفريق المسلمين في مساجد شتى بغير حاجة خلاف ما بنى عليه الإسلام من جمع كلمة المسلمين واجتماعهم في مكان واحد. ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله تعالى: إنه يحرم أن يقام في البلد أكثر من جمعة، فالأصل أن المدينة يقام فيها جمعة واحدة، وأن القرية يقام فيها جمعة واحدة، ويحرم أن تقام جمعة أخرى في البلد نفسه، هذا هو الأصل. ومثل الجمعة العيد، فيحرم أن يقام في البلد أكثر من صلاة عيد، وإنما تقام صلاة عيد واحدة. قال لك المصنف رحمه الله: يستثنى من هذا الحكم حال الحاجة أو الخوف من الفتنة. فالحاجة، فعبر لك عن الحاجة بقوله رحمه الله: إلا لحاجة، ومثل بالحاجة بماذا؟ بالضيق. فما المراد بالضيق؟ أي كما قال الشيخ، كما قال ابن النجار رحمه الله في شرح المنتهى، ابن النجار الأصل قال يعني كضيق مسجد البلد عن أهله، كضيق مسجد البلد عن أهله. وفسره الشيخ منصور، فسره الشيخ منصور رحمه الله بأن يضيق عن تقدم قليلا يا سلطان، تقدم بأن كتبتم بأن يضيق عن كل من تصح منه، وإن لم يصلي كل من تصح منه وإن لم يصلي وإن لم تجب عليه طيب، بناء على هذا التفسير، وهذا التفسير نقله أيضا الشيخ عثمان ولم يتعقبه، فظاهره الإقرار به يرحمك الله، انتبه معي. لو فرضنا هذا هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة، وهذا المسجد يصلي فيه يوم الجمعة مستوطنون، وقد علمنا أن المستوطنين هم من تجب عليه الجمعة بنفسه، ويصلي فيه مقيمون ممن تجب عليه الجمعة بغيره، وربما صلى فيه مسافرون، وهؤلاء جميعا تصح منهم الجمعة، أليس كذلك؟ وقد علم أن هذا المسجد يمتلئ عادة بهؤلاء. لو أخذنا المستوطنين فقط ومعهم المقيمون لربما لم امتلأ المسجد، لكن المسجد يصلي فيه من تصح في منهم الجمعة من مستوطنين ومن مقيمين وربما من مسافرين. فإذا امتلأ هذا المسجد ولم يكفي للناس، فهل يشرع أن تقام جماعة أخرى، جمعة أخرى؟ الجواب نعم. إذن ليس المراد أن يضيق المسجد عن أهله، أي عن أهل الوجوب فيه، وإنما المراد عن ماذا؟ عمن يصلي فيه ممن تصح منه الجمعة ولو لم تكن الجمعة واجبة عليه. وبناء عليه لو كان هناك قرية صغيرة، هذا المسجد جميع أهل القرية يمكنهم أن يصلوا فيه، فلو أن قوما أحدثوا جمعة أخرى فهذا حرام ولا يجوز. فإن حصل هذا الإحداث فما حكم صلاته من حيث الصحة وعدمها؟ سيأتي في كلام المصنف بعد قليل. قال لك كضيق، والثاني إيش؟ وبعد، كأن يكون البلد واسعا، كأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره ويشق على من منزله بعيد، الآن الذي موجود في المدينة تباعدت أقطار المدينة، وربما من كان يسكن في العزيزية في آخرها يشق عليه أن يجيء ونحو ذلك الآن تعددت، وهذا بين الآن في زماننا. قال المصنف رحمه الله: وماذا؟ وخوف فتنة. لو أن أهل قرية يسكنون في هذه القرية وهم قبيلتان متجاورتان وبينهم من الشر والمشاكل ما الله به عليهم، فلو اجتمعوا في مسجد واحد وصلوا الجمعة خلف إمام واحد لقامت بينهم مذبحة، فقام آل فلان وأحدثوا مسجدا حتى يصلوا فيه، فهل يجوز ذلك؟ إن خيفت الفتنة فنعم يجوز. نعم. طيب، لو تعددت الجمعات مع عدم الحاجة فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: فإن تعددت لغير ذلك، يعني لغير هذه الحاجة وأمثالها، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. في الحقيقة هنا اختصر الكلام، وعلى طريقة المصنف في الاختصار مشى جماعة في المتون، وإلا فالترتيب هو كالتالي: هو أنهم يقولون إن تعددت الجمعات فالصحيحة التي باشرها الإمام أو أذن فيها، هذا هو الترتيب. إذا نقول: إن تعددت لغير ذلك فالصحيحة ماذا؟ التي باشرها الإمام أو أذن فيها. طيب، لو كان في البلد جمعتان إحداهما أذن فيها الإمام أو من يقوم مقام الإمام اليوم مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أذنوا بإقامة الجمعة في الجامع الفلان، والجمعة الثانية لم يأذن فيها الإمام أو نائبه، فمن التي تصح فيها جمعتهم؟ التي أذن فيها الإمام. أو كان كما كان في الزمن القديم أن الإمام هو الذي يصلي بالناس الجمعة، فهو أما في في في في في مسجد والجماعة الأخرى لم والجماعة وأحدث في البلد جمعة أخرى، فالصحيحة التي باشرها الإمام. طيب، لو استوت في الإذن وعدمه، بمعنى أن الإمام أذن لهذه الجمعة وأذن لهذه الجمعة، وقد علمنا أن جمعة واحدة تكفي هذه القرية كلها، فصار إحداثهم للجمعة الأخرى حراما، صح؟ أو الإمام أصلا لم يباشر الجمعة، هنا استوت في عدم المباشرة أو استوت في الإذن وعدمه، فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله: في هذا الحال فالسابقة بالإحرام هي الصحيح. السابقة بالإحرام، فلو أن مثلا مسجد الشيخ ياسر هو الذي سبق وقال الله أكبر في صلاة الجمعة، وذاك تأخر عنه قالها بعد نصف دقيقة الله أكبر، فأي جمعة صحيحة؟ جمعة الشيخ ياسر. طيب، المسألة ليست سهلة، تدرون لماذا؟ لأنها يمكن أن تقع كلتا الجمعتين معا، فلو وقعت معا، المهم هذا في المطولات، يعني إن وقعت معا فقالوا يلزمهم أن يصلوا جمعة إن بقي الوقت، تبين أنهم وقعوا أنه صلوا معا، فيجتمعون في مكان واحد ويتركون الحرام ويصلون جمعة، لكن أحيانا يجهلون، لا ندري، نحن سبقناكم وأنتم سبقتمونا، فما الحل؟ الحل قالوا يصلون ظهرا، ولذلك قال في المنتهى، قال: وإن وقعتا معا فإن أمكن صلوا جمعة، وإلا، يعني وإن لم يمكن، فظهرا، وإن جهل كيف وقعت صلوا ظهرا. لذلك بعض الناس اليوم من بعض المذاهب نلاحظهم أنهم إذا صلوا الجمعة يقومون ويصلون ظهرا، فلا تسيء الظن بهم، تقول: هذا لماذا يقوم يصلي الجمعة؟ أحيانا هو يصلي الجمعة بناء على فقه، بناء على أنه ربما يقتنع أن تعدد الجمعات الموجودة فيه إشكال فيقوم يصلي الجمعة. إذا علمنا أن المذهب هو أنه لا تقام إلا جمعة واحدة، إن تعددت لحاجة جاز وصحت ولو لم يكن بإذن الإمام، لأن فقهاءنا نصوا على أنه ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، فلو أنها أهل قرية كانوا مستوطنين بها وكانوا 40 رجلا فقاموا وصلوا جمعة ولو لم تأذن لهم الأوقاف صحت، حيث الصحة صحة لا يشترط في صحتها إذن الإمام، لكن عند التعدد التي أذن فيها الإمام تمتاز بأنها هي التي تكون صحيحة. فإن استوتا في الإذن وعدمه فما الصحيحة؟ السابق. لذلك مرة سمعت شيخنا الشيخ محمد بن محمد المختار حفظه الله كان يقول، ولم يكن ذلك في الدرس العام، سمعته بعد الدرس لما جاء يسأله بعض الناس، قال تعدد الجمعات اليوم فيه إشكال، قال وأنصح أن الإنسان يشهد الجمعة القديمة في البلد، الجمعة القديمة في البلد. وهذا لعله قول آخر في المسألة، لأن المعتبر عندنا السبق، فلعله قول آخر في المسألة أنك تدرك الجمعة القديمة في البلد، أسبق جمعة في البلد كلها يعني. كالمسجد النبوي مثلا عندنا وقباء. نعم. لذلك في الحقيقة في أيام قلة الزحام، أيام قلة الزحام في المدينة، أنا أتحرج من أن أصلي الجمعة في المساجد القريبة من الحرم. هناك مساجد قريبة جدا من الحرم، ولا يشق على أهلها أن يأتوا إلى المسجد النبوي، والمسجد النبوي يكون في بعض الأيام في السنة، لو جمعت 3-4 مساجد من القريبة جمعتهم كلهم ووضعتهم في المسجد النبوي لكفاهم. فأتحرج في الصلاة في هذه المساجد، إلا إن قلنا بأن هذا المسجد أصلا صحت الجمعات الأخرى لأن هذا المسجد يضيق في بعض السنة، فهل العبرة ضيقه في كامل السنة أو في بعضها؟ هذا محل بحث ونظر، محل بحث ونظر، أنا لا أجزم، لكن فقط أن يتنبه الإنسان إلى مثل هذا. وهذا يجعل الإنسان لابد أن ينتبه أنه لا يتحمس مع حماس العوام. أحيانا يكون في الحي الواحد مسجد فيتحمس واحد متبرع فيبني مسجدا، ومن حماسه وعاطفته يقول نريد أن نقيم الجمعة. ما هو على كيفك وتقيم جمعة؟ أحيانا يكون المسجد الموجود يكفي الناس جميعا، فحينئذ لا يجوز وحرام حتى لو أذن فيها الإمام. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله ومن أحرم بالجمعة، فالسابقة بالإحرام سواء كان في الجمعة أو في الأعياد، لأن الحكم هنا متعلق بالجمعة وبالأعياد. قال رحمه الله، قال ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، لو أن مسبوقا جاء وقد أحرم الإمام بالجمعة، إلا أن الإمام أحرم في آخر وقت الجمعة لأنه أطال في خطبته ذاك اليوم جدا مثلا، فأحرم في آخر فصلى في آخر وقت الجمعة، فجاء مأموم ودخل مع مسبوق ودخل مع الإمام في وقت الجمعة قبل أن يخرج وقت الجمعة. ومتى يخرج وقت الجمعة؟ بخروج إيش؟ بخروج وقت الظهر، صح؟ فأحرم قبل أن يخرج وقت الظهر، فأحرم مع الإمام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعني أدرك مع الإمام الجمعة في وقت الجمعة قبل خروجه. والشرط الثاني ما هو؟ قال لك أدرك مع الإمام ركعة كاملة، فحينئذ قد أدرك الجمعة ويتمه جمعة. وإن أدرك أقل من ركعة فما الحكم؟ قال لك نوى ظهرا، بمعنى لو دخل مع الإمام ولو أدركه في وقت الجمعة، دخل مع الإمام بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فهذا المأموم لم يدرك ركعة مع الإمام في الجمعة، فإنه يصليها ظهرا. قال لك المصنف نوى ظهرا، والسؤال متى ينوي؟ فقهاؤنا ماذا يقولون؟ يقولون تصح ظهرا بثلاثة شروط، صح؟ الشرط الأول أن ينويها ظهرا، الشرط الثاني أن يدخل وقت الظهر. عجيب، كيف يدخل وقت الظهر؟ ممتاز، لأنه الإمام ممكن يصلي الإمام الساعة 9 صباحا أو 8 صباحا، فإذا كان الإمام صلى الساعة 9 صباحا وأخونا في الله استيقظ من النوم متأخرا فدخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية، فهذا ما يصلح حتى لو نواه ظهرا، ما تنفعه لأن الوقت الظهر لم يدخل، صح؟ ستكون نافلة. الشرط الأول ما هو؟ الثاني الثالث أن لا يدرك مع الإمام ركعتين. فما الحكم حينئذ؟ حينئذ سيصليها ظهرا. واضح؟ طيب اتضح لكم احتراز المصنف لما قال من أحرم الجمعة في وقتها؟ واضح؟ واضح وغير واضح؟ لأن الإمام ربما كيف صورة المسألة؟ احتراز من ماذا؟ لو أن الإمام كبر قبل خروج وقت الجمعة وأتى بركعة ثم خرج وقت الجمعة دخل وقت العصر سيتم الإمام صلاته صح جمعة، فجاء هذا المتأخر فأدرك مع الإمام الركعة الثانية بعد خروج وقت الجمعة. طبعا سبقت معنا مسألة كونه يتأخر حتى يخرج بعض أجزاء الصلاة خارج الوقت أنه حرام ولا يجوز، لكنه إن أحرم في الوقت فقد أدرك الصلاة، سبق معنا في مواقيت الصلاة. فلو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية مثلا بعد خروج وقت الجمعة ولو نواها جمعة ولو أدرك معه ركعة، فهل سيصح أن يصليها جمعة؟ لا. واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى إذا لم يصل إذا نواها ظهرا إذا أدرك معه ركعة، ما أدري الآن إذا أدرك معكم، قالوا إن دخل وقت الظهر ونواه عند إحرامه وإلا وقعت نفلا. لكن لو أدرك معه ركعة الظهر صدق نفلا، لأنه صدق نفلا. الله بعد الدرس نتأمل فيه. طيب قال رحمه الله وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. أقل السنة يعني الراتبة، يعني الراتبة. قاله الشيخ عثمان. تريد قلم؟ أقل السنة يعني إيش؟ الراتبة. كم؟ ركعتان. وقال لك بعدها، فمعناه أنه قبلها لا توجد راتبة، بعدها. قال وأكثرها كم؟ وبناء على هذا تكون الرواتب كم؟ 16. قال الشيخ عثمان فعلى هذا تكون الرواتب 16 ركعة، وإنما ذكروا هناك 10 لأنهم ذكروا ما يتعلق بالصلاة الخمس. طيب قال رحمه الله وسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في فجرها. في يومها معلوم، هذا معلوم أنه يقرأ سورة الكهف كاملة في يومها. اكتب وليلتها كما في الإقناع، وسن يومها وليلتها. ويسن أيضا أن يقرأ. وقال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، سورة السجدة. وفي الثانية هل أتى، سورة الإنسان. وتكره مداومته عليهما. نعم تكره مداومته عليهما. قال الإمام أحمد لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، وقال جمع لئلا يظن الوجوب. طيب قال رحمه الله باب صلاة العيدين. في هذا الباب سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أحكام صلاة العيد، ومناسبته في هذا الموضع ظاهرة، إذ إنه ذكر أحكام صلاة عيد الأسبوع وهو الجمعة، فناسب أن يذكر أحكام صلاة عيد السنة، وهما عيدان اثنان عند المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فبين لك رحمه الله تعالى في ابتداء هذا الباب حكمها، فقال رحمه الله قال وهي فرض كفاية. نعم وهي فرض كفاية يعني صلاة العيد فرض كفاية، إذا فعلها قام بها البعض سقط عن الباقين. قال رحمه الله قال وشروطها أنت تعال هنا، تعال هنا. قدم يا أحمد شوي، الذي يحتاج المكيف يأتي في هذا في الضفة الغربية من الشرقية. طيب قال رحمه الله تعالى لو زكريا لو سمحت على 16 خلوه يطلع وينزل لو سمحت. أيوه يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل. طيب قال رحمه الله تعالى وشروطها كالجمعة. ما هي الشروط التي درسناها في الجمعة؟ يعني من دخول الوقت ومن عدد الجمعة الذي هو كم؟ 40 واستيطان هؤلاء. قال ما عدا إذا لا يشترط لصحة صلاة العيد الخطبتان. هناك قلنا تقدم خطبتين، هنا أصلا لن تتقدم الخطبتان وإنما تسن وتكون بعد الصلاة ولا تجب كما سيأتي بيانه. طيب قال رحمه الله قال وتسن بالصحراء. تسن بالصحراء، نعم مقدم، تسن بالصحراء بصحراء قريبة عرفا، كما قريبة عرفا من البنيان كما في المنتهى وشرحه، واستثني من ذلك مكة المشرفة فتصلى في المسجد الحرام. قال رحمه الله قال ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى. وقال لك المصنف رحمه الله وبعدها قبل مفارقة المصلى، فعلم منه أنه لو فارق المصلى ثم جاء بعد ذلك وتنفل في هذا المكان فلا بأس. نعم قال رحمه الله قال ووقتها كصلاة الضحى. طيب هو في صلاة الجمعة قال وقتها إيش؟ كصلاة العيد. وفي صلاة العيد قال إيش؟ طيب صلاة الضحى ذكرها ولا ما ذكرها؟ ها؟ من ارتفاع الشمس قدر الروح. نعم إلى إلى إلى قبيل الزمن. فصار البداية كالجمعة لكن النهاية تختلف. قال رحمه الله قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. نعم بين واضح لم يعلموا بالعيد لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الزوال شهد أناس بأنهم رأوا الهلال فأمر الناس بالفطر وصلوا العيد في اليوم التالي. قال رحمه الله قال وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. قال سأذكر لك بعض السنن. فقال لك السنة الأولى تبكير المأموم. ومتى يقع التبكير؟ قالوا بعد صلاة الصبح من يوم العيد، بعد صلاة الصبح من يوم العيد. طبعا إذا أردت أن تصلي في الصحراء هذا متيسر، تصلي الفجر ثم تذهب إلى الموضع الذي نسميه بالمشهد، مشهد على وزن مفعل، الذي محل الذي يشهده الناس، فصيحة ستكون لأن مفعل شهد فاسم المكان مشهد، ناس يسمونه مشهد، يسمونه مشهد، يسمونه مشهد يا شيخ، يسمونه بالمشهد، العام يسمونه مشهد. فإذا ذهبت لهذا المكان متيسر، لكن في الحقيقة إذا صليت في الحرمين فلا، هذا ليس متيسرا أبدا، تصلي الفجر ثم تذهب، إلا إذا أردت أن تصلي في خارج بعيد جدا. والأولى لمن استطاع أن يصلي في الصحراء إلا في المسجد الحرام كما قال الفقهاء. طيب يسن التبكير للتبكير المأموم. والثاني وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة كما هو السنة. نعم وإذا قال وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكروا في هذا حكم وعلل، قالوا منها أنه في يوم العيد حتى يلقى الناس ويشاركهم فرحتهم فيغير الطريق، أو أنه يلقى الفقراء ويتصدق عليهم. نعم قال وكذا الجمعة لأنها عيد الأسبوع. نعم قال وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود. بعد تكبيرة الإحرام زد والاستفتاح. وقبل أن يتعود، لأن التعود أصلا القراءة فناسب تأخيره، وقبل التعود كم مرة؟ ستة. الله أكبر الله أكبر. فصار المجموع مع تكبيرة الإحرام 7. وفي الثانية قال وفي الثانية قبل القراءة 5 ومع تكبيرة الانتقال 6. نعم قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا هو المذهب، نص عليه أن أنه يستحب الرفع في صلاة العيدين كما يستحب الرفع في صلاة الجنازة. نعم ويقول قال ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا الذكر بهذا اللفظ ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما سئل عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أقول بين التكبيرات، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد واحتج به، وفعل وقول الصحابي حجة عند جمهور الأصوليين على ما حكاه بعضهم. ولذا قال فقهاؤنا وإن أحب قال غير ذلك من الذكر، لأن المقصود هو الذكر لا تعيين هذا اللفظ. نعم. قال ثم يستحب، لذلك يقولون في صلاة الجنازة كما سندرس إن شاء الله أنه بين التكبيرات في صلاة، ليس في صلاة الجنازة، في صلاة الاستسقاء، ما المناسب حينئذ؟ استغفر. الذل والانكسار، فبين التكبيرات يستغفر. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى قبل هذا، هذا الذكر يقوله متى؟ بين التكبيرات، فعلم منه أنه لا يقوله بعد آخر تكبيرة، واضح؟ لا يقوله بعد آخر تكبيرة، وإنما بعد آخر تكبيرة ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح. نعم. بين، لا، لأنه بين، إذا أتى بأول تكبيرة فإنه يستفتح نفسه. رحمك الله. نعم رحمك الله. قال رحمه الله هذا الظاهر. ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة. جهرا استحبابا أو وجوبا؟ هذا الأصل، الجهر فيما يجهر فيه على سبيل الاستحباب. ثم بسبح في الأولى والغاشية في الثانية استحبابا في الكل. نعم. قال فإذا سلم خطب خطبتين. نعم. وأحكامهما كخطبتي الجمعة، يعني أحكامهما كخطبتي الجمعة، بمعنى أنه يحمد الله فيها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية كاملة، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم، وأيضا مع إلى غير ذلك يحكم ستر العورة وما إليها والموالاة، ويسكت بينهما ويجلس بينهما ويسن على عصا إلى غير ذلك، حتى في تحريم الكلام أكتب، حتى في تحريم الكلام. فعلم منه أن الناس الذين يجلسون لخطبة العيد ماذا يفعلون؟ يسكتون ولا يجوز لهم الكلام. اللي يجلس خطبة العيد يسكت ولا يتكلم، لماذا؟ لأن حكمها حكم خطبة الجمعة، فمن جلس لها فإنه لا يجوز له الكلام، لكنها هي حينئذ هي سنة في الحقيقة. وبعض الناس يقومون، فهل يلزمهم الجلوس؟ يلزمهم أن يجلسوا؟ الظاهر لا يلزمهم لأنها سنة، فكيف تقول أنه يحرم الكلام؟ الظاهر والله أعلم أنها مثل السنة الراتبة، السنة الراتبة هي سنة، لكن لو دخلت فيها حتى تصح وجب عليك أن تمسك عن الكلام غير المشروع، فكذا ها هنا والله أعلم. طيب، لذلك قالوا حتى نصوا عليه، وأنا أريدك أن تنتبه له، حتى في تحريم الكلام إلا أكتب في التكبير مع الخاطب فيسن. أي تكبير مع الخاطب هذا؟ لما يكبر في بداية الخطبة 9 تكبيرات نسقا، يعني متوالية. نعم صحيح. لذلك قال المصنف حين بعدها، نعم، لكن قال لكن يسن أن يستفتح الأولى 9 تكبيرات والثانية 7، يسن ذلك، وهذا ورد في بعض الآثار، فمن يقول أنه لا دليل عليه كلامه فيه نظر، ورد في بعض الآثار. وأذكر راجعته قبل سنوات وجدت التكبيرات هذه منصوص عليها عند المذاهب الأربعة، وليتني وثقت لكم هذا، وأنا حببت أن أنبه إلى هذا، لأن من الناس من يقول بأن هذه التكبيرات ما أنزل الله بها من سلطان وبدعة، وبعض الخطباء يصرون على هذه البدعة هكذا يقولون، فلا أدري يعني كيف نحكم على شيء نص عليه الجماهير من أهل العلم الفقهاء وأئمة الإسلام ودواوين العلم على شيء بكل بساطة، لأننا نحن لم نقف على دليل خاص فيه نحكم بالبدعية، هذه جرأة. نعم. قال رحمه الله. قال رحمه الله وإن صلى العيد كالنافلة صح. يا سلام، يعني بلا تكبيرات زوائد صح. لماذا؟ قال لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. صلى ركعتين بدون هذا كله صحت. وهذا من التعليل الذي ذكره في المتن، والعادة في المتون عدم التعليل، لكن هذا التعليل فيه فائدة وهو ذكر أحكام هذه المذكورات، فبين لك أن التكبيرات الزوائد سنة لم يذكر ذلك من قبل، وكذا الذكر بينهما وكذا الخطبتان. طيب، قال رحمه الله: قال: وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. يقول لك المصنف رحمه الله: قد تقدم أن قلت لك بأن أحكامها كالجمعة، ومن أحكامها وأحكام الجمعة الأربعون، وتكون جماعة، ليس كذلك؟ لكن إذا فاتت فيسن قضاؤها ولو كنت وحدك، بشرط أن يكون القضاء في يومها. ولذلك قال المصنف: سنة لمن فاتته قضاؤها، ولم يقل لك قضاؤها جماعة. فلما قال لك يسن لفاتته قضاء، اكتب في يومها، هذا قيد. طيب، لو لم ينتبه أو يقم من نومه أو يتذكر أو يعلم إلا بعد الزوال وقد صلاها الناس، قال لك: ولو بعد الزوال، لما جاء من فعل أنس رضي الله تعالى عنه، اكتب، هذه الفائدة المهمة الآن، ولو منفردا أو في جماعة دون الأربعين. إذن لا تظنن أن الحكم هنا يتعلق، أن الحكم هنا اشترط فيه الأربعون كما قيل في الجمعة، وإن كنا في إقامة العيد نفسها سنشترط فيها الأربعين. فلو أن أهل قرية فيها دون الأربعين من أهل الاستيطان، فهل يصلون عيدا؟ لا. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: فصل: يسن التكبير المطلق. نعم. والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. نعم. وفي كل عشر ذي الحجة. نعم. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: من الأحكام المتعلقة بالعيدين التكبير، والتكبير شرعه الله عز وجل وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وبين لك أن التكبير يأتي على نوعين: تكبير مطلق لا يتقيد بصلوات بأوقات الصلوات، وتكبير مقيد بالصلوات المفروضة المكتوبات. فابتدأ رحمه الله تعالى بذكر حكم هذا التكبير، فبين لك أنه يسن، ثم بين لك النوع الثاني وما يتعلق، النوع الأول وما يتعلق به، فقال لك: يسن التكبير المطلق، ويسن أيضا أن يجهر به، فقال: والجهر به، اكتب، لغير أنثى، فالأنثى تكبر لكن بلا جهر. متى يكون التكبير مطلقا بلا غير مقيد بالصلاة؟ قال: ليلتي العيدين، هذا واحد، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فقد دخل وقت التكبير، وإذا غربت شمس آخر يوم من إذا غربت شمس يوم عرفة فهي ليلة العيد، فهو وقت تكبير، وقت تكبير. طيب، قال: يستمر إلى متى؟ جمعي، إلى فراغ الخطبة، خطبة العيد، هذا الموضع الأول، ليلة العيد. الثاني قال: وفي كل عشر ذي الحجة، فعلم منه أنه بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة فقد دخل وقت التكبير في عيد الأضحى، فيكبر تكبيرا مطلقا. ثم ذكر لك التكبير المقيد، فقال لك: والتكبير المقيد، ما المراد بالمقيد؟ يعني المقيد بعقب الصلوات، فقال لك: هذا يختص بالأضحى فقط، وله قيود. فالقيد الأول قال لك أن يكون عقب الفريضة فقط، فعلم منه أنه لا يسن التكبير المطلق عقب النوافل كالرواتب والوتر ونحوها. القيد الثاني أن يكون قد صلاها إيش؟ في جماعة، فعلم منه أنه لو صلاها منفردا أنه لا يشرع ذلك. القيد الثالث أن هذا في صلوات معلومة محددة معينة، فقال لك: من متى؟ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر. فكم صلاة المجموع؟ كم يا رجل؟ كيف؟ اليوم التاسع كامل صحيح؟ والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، وكم صلاة من الثالث عشر؟ ثلاث. إذن صار كم؟ 23 صلاة. هذا للمحل. وأما المحرم قال إلا المحرم. فمتى يبدأ عنده التكبير؟ فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. فكم يكبر في كم صلاة؟ لا كيف؟ يوم النحر لا تحسبه الآن، احسب اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هذلك هذه كم؟ عشرة، وثلاث صلوات من اليوم ال ثلاثة عشر، وأربع صلوات سبع عشرة صلاة. يا رجل أنت تخصصك الرياضيات؟ هنا يوجد تخصص. أنا أقص ستة، مفروض أنقص. تنقص، لا تنقص مرة أخرى. طيب واضح؟ طيب سؤال، كم قيد أخذنا فيها؟ أن يكون بعد فريضة؟ أن يكون نصليها جماعة، وأن تكون فريضة في صلوات محددة. سؤال، هل هذا يختص بالصلاة المؤداة أم يشرع في المقضية؟ بمعنى لو أن إنسانا فاتته صلاة حتى انتهى وقتها ثم تذكرها فصلاها، وكانت هذه الصلاة من صلوات العيد هذه الأيام المعدودة، فهل يكبر أو لا؟ ممتاز، أحسنت. إن صلاها منفردا فلا يكبر لأنه اختل قيد الفريضة، لكن إن صلاها في جماعة ممتاز. قال فقهاؤنا إن صلاها في جماعة في عامه، في عام ذلك العيد، فيكبر في عامه. عامه كم باقي العام؟ كم باقي أيام؟ طيب إذن لما قال لك عقب كل فريضة صلاها في جماعة اكتب حتى لفائتة في عامه، حتى لفائتة في عامه اكتب إذا صلاها جماعة. قال رحمه الله، قال رحمه الله يكبر الإمام مستقبل الناس. إذن الإمام إذا فرغ من صلاته يستقبل الناس ويشرع في التكبير، ولا يكبر مستقبل القبلة. السؤال، إذا فرغ المصلي من الصلاة فهل يشرع في التكبير مباشرة أم يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ونحوها ويقول لا إله إلا الله؟ يكبر مباشرة ثم أنه يكبر مباشرة. الناس اليوم أول ما يسلمون يبدأون في التكبير، صحيح؟ حتى في الحرم من أول ما يسلم هو. طبعا فعل الحرم اليوم يعني ما ندري يعني عنهم لأنه ابتعد الزمن. أي في الحقيقة في كلام للشيخ منصور في هذه المسألة، ذكره تعليقا على مسألة أخرى ليست هذه المسألة، ذكره تعليقا على مسألة أن المحرم قلنا أنه من ظهر يوم النحر، وأنه ظاهر إطلاقهم أنه ولو أخر الرمي إلى بعد الظهر فإنه يبدأ التكبير بعد الظهر، فليس التكبير متعلقا بمن رمى أو لم يرمي كما في الإقناع. بنى على هذا الشيخ منصور، ذكر الشيخ الحجاوي مسألة، ذكر مسألة، ما هي المسألة؟ قال لك لو أنه أخر الرمي بعد الزوال، فبعد الصلاة هم ذكروا أنه يلبي المواضع التي يلبي فيها إذا صلى مكتوبة، صح؟ إذا صلى مكتوبة أو التقت الرفاق أو فعل محظور الناس، صحيح؟ طيب إذا انتهى من الصلاة يبدأ بالتلبية أو يبدأ بالتكبير في ظهر يوم النحر مثلا؟ أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ قالوا يبدأ بالتكبير. إذا ذكرت مسائل زوائد عند المراجعة أنت احفظ المسائل التي نص عليها المصنف والقيود والتنبيهات التي أذكرها، هي التي أسألك عنها في الاختبار. الزوائد بعض الأخوة ربما درسوا من قبل فهذه الزوائد تنفعهم. واضح كلام؟ فهمتم مسألتي الآن ولا ما فهمتموها؟ محرم أخر الرمي إلى ما بعد الزوال، ما رمى، يريد أن يرمي العصر، صلى الظهر دخل في حقه وقت التكبير، صح؟ وأيضا ما زال في حقه وقت التلبية، لأن التلبية متى تنقطع؟ تنقطع برمي جمرة العقبة، فما زال مستحبا في حقه التلبية، وما زال مستحقا في حقه، ودخل في حقه مشروعية التكبير. فما بماذا يبدأ؟ قالوا يبدأ بالتكبير. لماذا؟ قالوا لأن التكبير من جنس الصلاة، فيقدم. قال الشيخ منصور هنا في هذا الموضع قال: قلت يؤخذ منه تقديمه على الاستغفار وقولي اللهم أنت السلام، وذكره عنه الشيخ عثمان ولم يتعقبه، فظاهره إقراره بذلك أنه يبدأ به بعد السلام مباشرة، ويؤيده هذا التعليل. ما هو التعليل؟ أن التكبير أصلا من جنس الصلاة. وبناء عليه في الحقيقة بعد هذا الكلام زال عندي إشكال كان يعلق في الذهن، أن المصلي يستحب له أن يبتدئ بعد الصلاة بالاستغفار قبل الكلام خشية أن يلحقه سهو، أن يتأكد من شيء فيحتاج أن يكمل الصلاة، فالاستغفار أصلا ذكر وهو مشروع. فإذا قلنا بالتكبير، التكبير أصلا من جنس الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهي الصيغة المعروفة المشهورة، وبعض العلماء يجعلونها على بالتثليث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، يعني التهنئة في العيد لا بأس أن يقول له تقبل الله منا ومنك، والظاهر والله أعلم أيضا لا بأس أن يقول له كل عام وأنت بخير، يعني أدعو لك بأن تكون وكل عام وأنت إلى الله أقرب، وأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ويعيننا وإياكم فيه على حسن الصلاة وحسن القيام، وأن يجعلنا جميعا ممن قام ليلة القدر وحاز فيها عظيم الثواب والأجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.